بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم لكم ضمن سلسلة مختارات التقوى هذه المادة، والتي هي بعنوان زاد المسلم في رمضان، لفضيلة الشيخ سعد ابن ناصر الغنام. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنحمد المولى جل وعلا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. نحمده سبحانه وتعالى على نعمه الكثيرة العظيمة التي نرفل فيها بفضله وكرمه سبحانه وتعالى، ومن ذلك نعمة لقاءات الخير ومجالس الذكر التي يمن بها سبحانه وتعالى علينا بين الفينة والأخرى. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعاتنا جميعا اجتماعات مرحومة، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. أخواني في الله، زاد المسلم في رمضان من المواضيع التي يجب أن يعنى بها المسلم بشكل عام في رمضان وفي غيره، ولكن يكون لرمضان الخصوصية والأهمية لما أودع سبحانه وتعالى فيه من النفحات العظيمة من قبول الأعمال والعتق من النيران. فتفويت هذا الأجر ومرور هذا الشهر بلا زاد حقيقة نوع من الحرمان، بل ربما يكون من أعظم أنواع الحرمان. والله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز قد أمر بالتزود من التقوى في هذه الحياة، فقال عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وهذه الآية لها سبب النزول، لها سبب نزول صحيح ذكره البخاري بسنده في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أهل اليمن يأتون إلى الحج بدون زاد تحت دعوى أنهم متوكلون على الله سبحانه وتعالى، مع بعد المسافة كانوا يأتون بلا زاد إلى مكة، فمنهم من يهلك ومنهم من يبلغه سبحانه وتعالى ما يصبو إليه من بيت الله الحرام. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام أنزل عليه سبحانه وتعالى هذه الآية وبلغها للأمة، فقال سبحانه وتعالى: وتزودوا، أي في أسفاركم وتزودوا. ثم لما كان الحديث عن زاد الدنيا كان من المناسب جدا أن ينبه عز وجل إلى الزاد الأخروي، الزاد الذي ينفع الإنسان عندما تنقطع به السبل، فقال: فإن خير الزاد تقوى واتقون يا أولي الألباب. لا إله إلا الله، المناسبة زاد في السفر الدنيوي، ثم لا يتركها سبحانه وتعالى، إنما يعقب عليها تعقيبا عظيما، فيبين بأن أجل الزاد هو الزاد الأخروي. فإذا كان الإنسان يصطحب في أسفاره الدنيوية زادا يبلغه، فالواجب عليه، بل من أوجب الواجبات، أن يصطحب زادا ينفعه يوم القيامة يبلغه جنة ربه سبحانه وتعالى. ومن جنس ذلك قوله سبحانه وتعالى كذلك: يا بني آدم خذوا زينتكم، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. لا إله إلا الله. يذكر سبحانه وتعالى منة للعباد أنه أنزل عليهم هذا اللباس، كما صح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، هو حديث قدسي مشهور، حديث أبي ذر: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. فالله سبحانه وتعالى هو الكاسي، وهو المطعم، وهو الهادي، وهو الموفق، وهو الرازق سبحانه وتعالى. إذن هناك لباس آخر ينبه عز وجل عليه. فإذا كان الإنسان يواري سوآته وعوراته في الدنيا بلباس حسي من قماش أو غيره، فما الذي يواري سوآته يوم القيامة؟ ما الذي حقيقة يجعله مستورا يوم القيامة إلا لباس التقوى؟ فيقول: ولباس التقوى ذلك خير. فأسأله سبحانه وتعالى أن يلبسني وإياكم لباسا من التقوى يسترنا يوم القيامة. ويقول سبحانه وتعالى كذلك في هذا المعنى: وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. لا إله إلا الله. كذلك كان من عادة العرب في بعض قبائلهم أن أحدهم إذا قدم من سفر لأهله لا يدخل مع الباب، إنما يأتي مع باب خلفي، أو ربما يتسلق الحيطان. فأنزل قوله سبحانه وتعالى: ليس من البر أن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. اتيان البيوت من الأبواب هو من البر، ولكن ليس هو كل البر. البر يا أخواني بمفهومه الشرعي الواسع هو التقوى، وما اتيان البيوت من أبوابها في جميع المسائل، سواء الاتيان إلى البيت بالمفهوم الحسي، أو الاتيان إلى أهل البنت من أجل النكاح مع الباب الشرعي، أو غير ذلك، أن تؤتى المسائل من أصولها، هذا من البر. لكن قاعدة البر العظمى هي التقوى. لذلك قال مرة أخرى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. إذن الخطاب هنا لا يستشعره إلا أولو الألباب، أصحاب العقول النيرة، أصحاب القلوب المطمئنة، هم الذين يستشعرون زاد الآخرة. أما من يصح فيهم إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، فلا يعرفون من الزاد إلا الطعام والشراب والكساء والهواء الجميل في الدنيا والسيارة والبيت وغيره من هذا المتاع الذي يغر كثير من الناس. أما من عنده تقوى ويقين فيستشعر أن الزاد الحقيقي هو زاد التقوى، كما قال سبحانه وتعالى: فإن خير الزاد التقوى. لذلك هؤلاء المؤمنون الصادقون المستشعرون قيمة هذا الزاد، لما يرثون الفردوس برحمته سبحانه وتعالى وبسبب أعمالهم التي جعلتهم يتبوؤون هذه الدرجات العلى، يقولون كما قال عز وجل عنهم في آخر سورة الزمر: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. أما من لم يستشعر قيمة هذا الزاد وعنده الزاد هو الحطام الزائل، فسيندم يوم القيامة وسيقول بعدما لم يجد زادا يبلغه إلى الجنة: يا ليتني قدمت لحياتي. والله سبحانه وتعالى ينادينا فيقول عز وجل في آخر سورة الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إذن ولتنظر نفس ما قدمت يا أخوة، ما هو الذي يتصور أن يقدم ليوم القيامة؟ التقوى. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. فإذا قدمت بين يدي لقاء ربك أعمالا صالحة كثيرة هي التي حقيقة تسبب دخولك الجنة. فأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يلقون أعمالا صالحة تقدمهم عند ربهم سبحانه وتعالى. إذن أخواني في الله، مع تبين قيمة الزاد الأخروي وأنه الزاد الحقيقي وأنه لا ينفع الإنسان إلا هذا الزاد، ندرك في الحقيقة أننا بحاجة لإصلاح نفوسنا، بحاجة لإعادة صياغة الأولويات في حياتنا لكي نستشعر هذه المسألة المهمة الجلية في كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ما المخرج من هذا المأزق؟ المخرج من كل مأزق من مآزق البعد عن الدين وعدم استشعار قضايا الإسلام هو التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، إنها التوبة، التوبة منزلة عظيمة منازل العبودية، لذلك ذكرها ابن القيم في مدارج السالكين بعد منزلة المحاسبة وأفاض فيها استفاضة عظيمة في كتابه المعطار مدارج السالكين، ثم قال رحمه الله: ولا يتصور متصور بأن منزلة التوبة منزلة يغادرها الإنسان إلى منازل أخرى، فهي منزلة لازمة للترقي في مدارج العبودية، ولو كان هناك أحد يسوغ له أن لا يحتاج إليها لكان النبي عليه الصلاة والسلام. إذا انظر النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وهو من عليه الصلاة والسلام، فنحن المخطئون المذنبون الغافلون الغير مستشعرون نحن بحاجة إلى توبة تعيد لنا الصفاء، تعيد لنا استشعار هذه القضايا الجوهرية التي تعتبر من صميم ديننا. وبدون التوبة يا إخواني في الله سيبقى حديثنا حقيقة نظريا لا يلامس القلوب، سيبقى حديث متوج بالآيات ومرصع بالأحاديث ومزين بالحكم ولكنه لا يحرك القلوب. نحن بحاجة ماسة إلى التوبة، لذلك يقول سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالفلاح لا ينال إلا عبر عقبة كأود، فلا اقتحم العقبة، والمقصود بالعقبة في حديثنا هنا التوبة، فمن وفق إلى التوبة فقد أوتي خيرا كثيرا، ومن جمدت عيونه وقسى قلبه فلن يستفيد كثيرا من الكلام الذي يسمعه في آناء الليل وأطراف النهار. فأسأله سبحانه وتعالى بأسمه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم توبة نصوحة تعيد صياغة نفوسنا وتجعلنا منسجمين مع هذا الدين العظيم. إخواني في الله، إن الزاد كما قلنا في المقدمة واجب على المسلم في كل وقت، ولكن لرمضان خصوصية عظيمة لما أودع سبحانه وتعالى فيه كما أسلفنا من المزايا العظيمة التي تجعل صاحب العزيمة حقيقة يشمر عن ساعد الجلد لينال هذه المزايا العظيمة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الزاد: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات، فكان جبريل عليه السلام يدارسه القرآن في رمضان، وكان إذا لقيه جبريل أجود من الريح المرسلة عليه الصلاة والسلام، وكان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان. وهذا الحديث قطعة من حديث في الصحيحين البخاري ومسلم. وكان يكثر من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والذكر والاعتكاف، وكان يخص رمضان من العبادة بما لا يخص غيره به من الشهور، حتى أنه لا يواصل فيه أحيانا ليوفر ساعات ليله ونهاره على العبادة. ذكر هذا في زاد المعاد في المجلد الثاني في صفحة 32. نعم، إن الزاد في رمضان له خصوصية يا إخواني في الله. الاعتكاف، اعتكف النبي في ماذا؟ في رمضان عليه الصلاة والسلام، ولم يعتكف مرة إلا في شوال لفواته الاعتكاف في رمضان، فأشبه ما يكون بالقضاء. عمرة في رمضان تعد الحجة مع النبي عليه الصلاة والسلام، القيام بهذا الشكل الجماعي في رمضان، الصيام شهر رمضان شهر القرآن، هذه العبادات في الحقيقة بهذا التجمع وبهذا التوافر لا توجد في أي شهر من أشهر الله سبحانه وتعالى. فأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم يتزودون في شهر رمضان بسائر أنواع الطاعات والقربات. إخوة الإسلام، إن المقصود من شهر رمضان هو التعبد لله عز وجل. لذلك يخطئ بعض من يتكلمون عن مقاصد الشهر عندما يسترسلون في بيان الفوائد الطبية والاجتماعية والصحية وغيرها مما حقيقة يجعل الغاية الأساسية تذهب في غمرة هذا التفصيل. فالواجب رد الناس إلى الأصول. المقصود من مشروعية عبادات الإسلام هو الخضوع المطلق لله سبحانه وتعالى، هو الانصياع الكامل، ولا بأس من تلمس بعض الحكم بعد تبين هذا الأصل المهم. أما أن نقول انسياقا لبعض الطروحات واستخدام بديننا وبيان أن هذا الدين في بعض المصالح وأنه فيه الصيام فيه فوائد طبية وفيه فوائد اجتماعية من أجل الشعور بأحوال الفقراء والمساكين ثم ننسى الغاية الأساسية، فهذا في الحقيقة ليس من من من المنطلقات الشرعية. لذلك يقول المناوي رحمه الله تعالى في كتابه فيض القدير: إنما شرع الصوم كسرا لشهوات النفوس وقطعا لأسباب الاسترقاق والتعبد للأشياء. يقصد رحمه الله التعبد للمأكل والمشرب والمنكح. فالإنسان يألف هذه الأمور فيظن أنه لا يستغني عنها، فيأتي هذا الشهر ليدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل الله سبحانه وتعالى. لذلك قال بعد ذلك: فإنهم لو داوموا على أغراضهم، أي من ما أسلفنا، لاستعبدتهم الأشياء وقطعتهم عن الله. والصوم يقطع أسباب التعبد لغيره سبحانه وتعالى ويورث الحرية من الرق للمشتهيات، فتبقى عبادة واحدة لله عز وجل. عندما يتخلص من هذه المألوفات والمحبوبات طمعا في رضا المولى سبحانه وتعالى، هذه حقيقة أسمى الحرية، أن يتخلص من كل عبادة ومن كل رق ليرتمي في عبودية واحدة، عبودية الله سبحانه وتعالى. وذكر قريبا من ذلك جدا ابن القيم في الزاد في المجلد الثاني في صفحة 28 و29، بل بينهما تقارب في البعض يشعر بأنهما مقتبسين مصدر واحد. ثم قال بعد ذلك، أي ابن القيم بعدما ذكر مثل كلام المناوي السابق الذكر، قال: ولما كان فطم النفوس عن مألوفاتها وشهواتها من أشق الأمور وأصعبها، تأخر فرضه إلى وسط الإسلام بعد الهجرة. الصلاة فرضت، التوحيد أجل من ذلك، لكن الصوم تأخر. لماذا؟ حتى وسط الإسلام، يعني بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه وسط حياة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: تأخر فرضه إلى وسط الإسلام بعد الهجرة لما توطنت النفوس على التوحيد والصلاة وألفت أوامر القرآن فنقلت إليه بالتدريج. ذكر هذا في المجلد الثاني في صفحة 30. إذن هذا الشهر يا أخواني المقصود الأعظم منه هو العبادة لله سبحانه وتعالى، أن يشعر الإنسان أنه عابد لله سبحانه وتعالى، أن يدع كل هذه الأمور لله سبحانه وتعالى. أما فضائل هذا الشهر يا أخواني على وجه التفصيل وأنواع الزاد المزروع في هذا الشهر فحدث ولا حرج، ولكن حسبنا في الحقيقة أن نشير لأبرز حقيقة أنواع الزاد التي أودعها سبحانه وتعالى في هذا الشهر. أولها الصيام، بل هو شهر الصيام ابتداء، فشهر رمضان هو شهر الصيام، هو الشهر الذي يصومه النبي عليه الصلاة والسلام بكامله، ولم يصوم شهرا كاملا غير رمضان. نعم كان يصوم من شعبان أيام كثيرة، وكان يصوم الأيام الفاضلة عليه الصلاة والسلام، وكان لا يدع شيئا من الأيام الفاضلة عليه الصلاة والسلام. أما شهر بكامله فهو رمضان، شهر رمضان، كما قال سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وفضائل الصوم نفسه يا أخواني عظيمة وجليلة، لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في البخاري: والذي نفس بيده لخلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. المعدة كما تعلمون جميعا عندما ينعدم فيها الطعام يصدر منها رائحة لا تطاق، ولكن هذه الرائحة عند الله سبحانه وتعالى أطيب وأجل وأنعم من ريح المسك، مثل الدم. أرأيت الدم؟ دم الشهيد يبعث يوم القيامة وجرحه ينزف، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وهذه والله يا أخواني مزية. وقال بعض العلماء أن هذه الرائحة حتى في الدنيا أطيب عند الله، وقال بعضهم المقصود أن هذا يوم القيامة، والله سبحانه وتعالى أعلم. وفي الجنة كذلك بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون، أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل منكم من يدخلون مع هذا الباب. كذلك من فضائل هذا الشهر أن الجنة تفتح فيه، وأن النار تغلق، وأن الشياطين تسلسل، ويقال: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصد. لا إله إلا الله. نعم، ميدان خصب المنافسة في أنواع من الأعمال العظيمة. وقال عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين، وأحسب بأن هذه النصوص ليست جديدة: فدورنا لا يعد إلا أن يكون وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يقول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. إيمانا واحتسابا، إيمان مبني على قاعدة الإسلام المتينة، لأن هذه العادة على اعتبار أنها عادة عند بعض الشعوب وبعض المجتمعات كانت معروفة حتى عند الجاهلية، حتى عند الحضارات القديمة الهندية واليونانية كانوا يصومون، فضلا عن الديانات السمو التي طرأ عليها التحريف، كما قال سبحانه وتعالى: كما كتب على الذين من قبلكم. لكن المسلم يصومه لأنه مسلم مستسلم لله سبحانه وتعالى، لأن الله أمر بالصيام، ليس من أجل مألوفات ورثة أو أغراض يتوخاها. لذلك الآن الصيام يعتبر أحد أنواع العلاج الناجع وصحات، كما يذكر بعض المختصين الذين لهم عناية بهذا الموضوع، تعالج بالصيام فقط، والحمية معروفة هي من الأدوية الناجعة. فمن صام تحت هذه الدواعي فلا يدخل في الأجر المرتب على ذلك. من صام رمضان إيمانا، الله سبحانه وتعالى رزقنا وإياكم الإيمان، واحتساب، واحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى مخلصا لله عز وجل، يبعد عن مواطن الرياء، دائما أعماله مدارها على الإخلاص والصدق، هذا يحصل الأجر الجزيل، يغفر له ما سلفت من ذنوبه، وغفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا يخرج مع غيره على قول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالكبائر على الصحيح لا يغفرها ولا يمحو أثرها إلا التوبة الصادقة، وهذا يبين أهمية التوبة من باب آخر. وقال عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه أن الله سبحانه وتعالى يقول: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثاله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. لا إله إلا الله. وهذا كذلك بيان لقيمة الاحتساب الوارد في الحديث: من أجل أجل الله عز وجل، يحتسب ما يأتيه، ما يأتي من جوع وظمأ ولأواء وجهد وتعب، وربما يدوخ بعض الناس ويصاب بنوع من الإعياء، وذلك يجعله احتساب الله سبحانه وتعالى. إذن يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، يتكفل المولى سبحانه وتعالى بإعطائه ما يشاء عز وجل من الأجر الجزيل. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه وصائم. يفرح الصائم لما يفطر وقد أتم الصوم على الوجه المشروع، يفرح، وهذا حقيقة عاجل بشرى المؤمن، من جملة عاجل بشرى المؤمن. ثم يفرح لما يلقى أجر الصوم عند الله سبحانه وتعالى، هو من التقوى، وتزودوا فإن خير زاد التقوى. ومن الزهد العظيم في هذا الشهر كذلك القيام، ما يسمونه صلاة التراويح أو صلاة القيام، علما بأن الصلاة الحمد لله في كل وقت، ولكن لو حصل في الإنسان تقصير عن النوافل في غير رمضان فلا يسوغ له أن يقصر في رمضان من السنن الرواتب ومن صلاة الضحى وغيره من الأعمال العظيمة التي هي من جملة الصلاة التي تنفعه يوم القيامة. هذه الصلاة يا أخواني، أي صلاة القيامة أو صلاة التراويح، من منا يصليها بالطريقة والكيفية التي يصليها في رمضان؟ قل من يصليها منا يا أخواني، مع الأسف العسيف. نعم هناك قدر من النشاط يحصل بسبب التجمع والتعاون، لكن أن يضعف الإنسان ضعفا مشينا يصل عند البعض كما يشتكون إلى درجة أنه قد لا يواظب على الوتر بعد أن واظب على قيام وأتم القيام 11 ركعة في القليل، هذا لا يليق بالمسلم. قال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هناك صام وهنا قام، بل قال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر فقط، من نال هذه الليلة ووفق للعمل الصالح فيها فقد غفر له ما تقدم من ذنبه، كما صح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن العبادات العظيمة يا أخواني التي ترتبط بالصلاة الدعاء، الدعاء، فالدعاء يستجاب يا أخواني في كثير من الأحيان التي تكون مواطن الإجابة، ومن ذلك الصائم، دعوة الصائم مستجابة كما دلت الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة إذا كان فيه نوع مشقة، حصل له مشقة ودعا الله سبحانه وتعالى حتى لو بهذا العمل الصالح، فهذا أنواع، أحد أنواع التوسلات المشروعة كما تعلمون، فلعل الله سبحانه وتعالى أن يعطيه ما يصب إليه من الأجر والقبول عنده سبحانه وتعالى. لذلك كان صحابة النبي عليه الصلاة والسلام يحرصون على الدعاء في هذه الأيام الفاضلة، فكانت عائشة على سبيل المثال تسأل النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الحديث الصحيح: ماذا تأمرني إن أدركت ليلة القدر؟ فيقول لها النبي عليه الصلاة والسلام: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. إذن هذه الليلة يا أخواني ليلة عظيمة، تتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر، والله سبحانه وتعالى ينزل في ثلث الليل الآخر. فإذا وفق الإنسان لقيام وأدرك ليلة القدر ودعا الله سبحانه وتعالى بأسباب الإجابة من حضور قلب قدم بين يدي ذلك ثناء على الله سبحانه وتعالى وتوبة وإلحاح الله سبحانه وتعالى وأكثر من السؤال، فربما إن شاء الله تعالى تكتب له دعوة يكتب بها سعادة إلى يوم يلقاه سبحانه وتعالى، وما ذلك على الله بعزيز. فالله ينزل في ثلث الليل الآخر ويستعرض حاجات العباد ويقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن هذه حقيقة الليالي العظيمة في رمضان لا ينبغي أن تضيع في قيل وقال وكثرة السؤال واللعب والسهر القاتل الذي يفوت حقيقة الأجر الجزيل الذي كان سلف الأمة يستعدون له وينتظرون قدومه، ثم نحن نضيعه بأبخس الأثمان بمجالس فيها كثير من النكات وكثير من الكلام وكثير من الأمور التي تشغل الإنسان، بل ربما يحصل معاصي في مثل هذه الليالي الشريفة. كذلك من الفضائل العظيمة، بل كما أن الصوم مرتبط بهذا الشهر، في القرآن، فبعضهم يسميه شهر القرآن، وبعضهم يسميه شهر الصبر وبعضهم يسميه شهر الصيام، وكلها حقيقة عبادات مرتبطة بهذا الشهر العظيم. فإذا صح فينا شكوى النبي عليه الصلاة والسلام أن أمته ستهجر القرآن كما قال عز وجل وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فلا أظن أن مسلم حقيقة يعني يحصل هجران التلاوة في رمضان، يحصل هجران التدبر، هجران العمل. أما التلاوة فأحسب بأن كثيرا من المسلمين بل أغلبيتهم يحصل فيهم نوع تواصل مع القرآن الكريم. لذلك السلف الصالح أهل الهمة، أهل الكمالات، أهل الترك المفضول والاشتغال بالفاضل، كانوا يتركون سائر فنون الشريعة من الفقه أو غيره كثيرا منهم، وينشغلون بالقرآن تلاوة وتدبرا وتفسيرا وبيانا للناس، وانشغالا بقيام بالقيام بالقرآن الكريم. هذا دأبهم رحمهم الله تعالى، ونحن إن شاء الله تعالى متبعون لسلف هذه الأمة في جميع شؤونهم. وكيف لا نقرأ القرآن؟ والله سبحانه وتعالى قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أنزل القرآن في رمضان، والنبي عليه الصلاة والسلام هو بنفسه كان جبريل يدارسه القرآن في رمضان، بل في العام الذي قبضه سبحانه وتعالى دارسه مرتين كما صح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يخفى مرة أخرى علينا جميعا النصوص العظيمة المستفيضة في فضل القرآن الكريم. قال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه كما ثبت في الصحيحين، وقال عليه الصلاة والسلام كما ثبت في مسلم إن الله يرفع بهذا الكلام أقواما ويضع به آخرين. والملاحظة يا أخواني أن البعض من الإخوة نعم قد لا يكون هاجر للقرآن الكريم للتلاوة، لكن حقيقة قد لا نختم مثلا في رمضان إلا مرة أو مرتين أو ثلاث، وهذا حقيقة لا ينبغي. حري بالمسلم وجدير به أن ينتهز حقيقة الساعات الطوال في ليل أو نهار ليختم القرآن الكريم أكثر من مرة، 5، 6، 7، 10، أقل أكثر من ذلك. أما أن يحبو حبوا بين الصور ثم يفرح لما يكمل ختمة واحدة في رمضان هذا لا يليق. كم يأخذ الجزء الواحد من الإنسان يا أخوان؟ معناه أنه لا يقرأ بالحقيقة ربما في اليوم الواحد ساعة واحدة، وهذه مصيبة. فليجعل الإنسان لنفسه وقت يأتي قبل الصلاة مثلا، صلاة التراويح، قبل صلاة العصر، قبل أي صلاة، ينتظر بعد الصلاة ساعة نصف ساعة على قدر ما يطيق، وليحاول يتخفف من أشغال هذه الدنيا التافهة أن يجعلها بعد رمضان. أما أن يفوت هذا الأجر تحت دعوة ارتباطات لا ترتقي إلى فضائل هذا الشهر فهذا لا يليق بالمسلم. كل حرف حسنة يا أخواني، والحسنة بعشر أمثالها، والله سبحانه وتعالى أكرم وأجل سبحانه وتعالى. فلو أن الإنسان ختم ما شاء الله سبحانه وتعالى يعطيه بقدر هذه الأمور التي ختمها من الحسنات العظيمة إذا كان مخلصا متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام. فأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. ولا يخفى كذلك مناسبة الحديث عن القرآن أهمية التدبر والتفسير والمعرفة، فلا بأس أن الإنسان يصطحب معه تفسيرا يقرأ منه ما يشكل عليه، وإذا حس نوع ملل من التلاوة فيكون من المناسب جدا أن يطلع على معاني الآيات. صحيح أن كثيرا من الآيات واضحة وجلية، لكن بنفس القدر يوجد آيات تحتاج إلى فهم وتحتاج إلى اطلاع، وكلما عرف الإنسان مراد الرب منها زاد حقيقة تفكيرا في معانيها وتعلقا بمراميها. من العبادات العظيمة يا أخواني كذلك الاعتكاف، هذه السنة المهجورة التي حقيقة تحتاج إلى من يتصدى لإحيائها وإظهارها بين الناس. ومن سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيء كما ثبت في صحيح مسلم. نحن حقيقة عاكفون مع الأسف على أمور أخرى، عاكفون على دنيا عاكفون لأمور ما أنزل بها من سلطان. لا نلبث في المسجد كثيرا، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قد جعل انتظار الصلاة بمثابة الصلاة، وأن الجالس في مصلى كأنما هو في رباط في سبيل الله عز وجل، وأن الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى تقول اللهم اغفر له وارحم. فكيف بمن يلبث في المسجد؟ والاعتكاف هو اللبث في المسجد بنية العبادة. لذلك بعض الآراء يقولون بأن الإنسان لو بقي في المسجد ساعة بنية اللبث في المسجد أي الاعتكاف فيعتبر معتكفا، وهذا ليس بصحيح. نعم هو مأجور على جلوس، لكن الاعتكاف أقله يوما وليلة، وأكمل الاعتكاف اعتكاف النبي عليه الصلاة والسلام. أن يجلس الإنسان يا أخوان يبعد عن مشاغل الدنيا ويجلس في محرابه بين كتاب ربه ذاكر الله سبحانه وتعالى، منشغلا تارة بالقيام، تارة بالتلاوة، تارة في النظر للتفسير أو غيره من كتب العلم، إذا حصل نوع ملل وأحب أن يغير فهذا حقيقة يرجع له نوع صفاء وتفكير وترتيب الأولويات، فالله سبحانه وتعالى يخرجه من هذه الدورة الشرعية إنسانا آخر. فأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ليكون الاعتكاف وإن قل، وأن يجعلنا وإياكم ممن يحيون سنة النبي عليه الصلاة والسلام. العمرة يا أخواني، العمرة، ويرتبط بالعمرة كثرة الطواف، فالطواف عبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى، من النوافل العظيمة التي يستحب الإنسان أن يدام عليها، خاصة وأنها لا تحصل إلا في مكة. تلاوة القرآن يمكن أن تنال في أي مكان، وهكذا الصيام، وهكذا الذكر، وهكذا الدعاء، لكن الطواف عبادة مرتبطة بالكعبة. لذلك يسأل بعض الناس عن هذه المسائل المتعلقة، أيهما أفضل، الطواف أم القراءة أم الصلاة؟ وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قاعدة جميلة في التفضيل، في تفضيل الأعمال، قال أن التفضيل يرجع إلى ذات العبادة. سئل مرة عن مثل هذا السؤال، عن هل يفضل الإنسان يطوف أو يصلي القيام، قال هذا مثل الذي يسأل هل أفضل الاغتسال يعني التنظف وإزالة الأوساخ من الجسم أم التطيب. قال إذا كان الشخص متسخا وفيه روائح فالأفضل في حقه أن يتنظف، كيف يضع الطيب على هذه الأشياء؟ أما إذا كان الرجل نظيفا في بدنه، نظيفا في ثيابه، فالأكمل في حقه أن يتطيب. فإذا كان الإنسان في حالة إقبال على التلاوة فليتلو، فما هناك مادة أجل وأعظم من كلام الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا حصل نوع فتور وعدم إقبال وحصل نوع تجدد في الطواف فليكن الطواف الآن هو الأفضل. فهذه العبادة، التفضيل في العبادة متعلق بذات العبادة، ما يتصل بروحها وحقيقتها وجوارها، وهو استشعارها واستشعار الصلة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. وبمناسبة الذهاب إلى مكة يحصل هناك فرص سبحان الله العظيم للقيا أهل العلم، لذلك تجد حتى في سير العلماء ومن ألفوا في الرحلة في طلب الحديث تجد أن كثير من رحلات أهل العلم إنما حصلت بمكة، ولقي المشايخ حصل في مكة. لذلك يقول فلان جاور الحرم سنة أو سنتين أو ثلاث، حصل له مجاورة لبيت الله سبحانه وتعالى، ومجاورة الحرم ألقت له الدنيا بفلذات أكبادها من العلماء، فلقى المشايخ وهو في مكة. إذن في مكة تجد العلماء والمشايخ، فاجعلها فرصة لبناء برنامج ولو بسيط في طلب العلم، واهتبال الوقت في الليل والنهار في طلب العلم، ولقيا المشايخ وتحصيل العلماء والنظر إليهم والاستفادة من توجيهاتهم وتقعيداتهم العظيمة التي لا تحصل الإنسان في بلده. فلا يجعل الإنسان العمرة مجرد فقط ذهاب ومجيء بدون أن يلتقط حقيقة الفوائد العظيمة من هذه الرحلة الميمونة المباركة. من العبادات العظيمة التي كان كذلك يعنى بها النبي عليه الصلاة والسلام الصدقة، لذلك كان أجود ما يكون في رمضان عليه الصلاة والسلام. الصدقة مشروعة لكن في رمضان يكون لها خصوصية، لعل الله سبحانه وتعالى يقبلها في هذا الشهر عما يقبل من الصلاة والصيام وقراءة القرآن، والنفوس تجود سبحان الله العظيم في رمضان بشيء لا تقتل عليه في غير رمضان، فكن من هؤلاء الباذلين لجاههم ولأموالهم ولجميع ما يملكون، حتى بجهده في دعوة الله سبحانه وتعالى، بما أن النفوس مقبلة وأن الشياطين تسلسل وأن الشيطان ما ينال من الناس في رمضان ما ينال في غيره. إذن هي فرصة للدعوة يا أخوان، فرصة لتقريب الناس أكثر للخير، هم مقبلون في رمضان. إذن تجذير هذا القبول وهذا الإقبال وتثبيته بحيث إن شاء الله تعالى يستمر، حقيقة من الأمور التي يجب أن يعنى بها طالب العلم الذي إن شاء الله تعالى يستشعر قدر هذا الشهر. كذلك الصلة يا أخواني لعامة المسلمين ولأصحاب الحقوق، والدين، الأرحام، نظر في حاجاتهم، زيارتهم، السؤال عن أحوالهم، ولا يخفى على مسلم أهمية هذه الأمور من الدين، صلة الرحم وبر الوالدين والجيران وغيرهم من أصحاب الحقوق، فهي فرصة عظيمة في الحقيقة أن الإنسان يصحح ما وقع فيه من خطأ ويستدرك ما أماته من الصلة بين أقاربه. فهو شهر عظيم كما كان يعنى به النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن يا أخواني سؤال يفرض نفسه، ما الذي يعوقنا مع الاستفادة من هذه النفحات؟ ما الذي يمنعنا من احتبال هذه الفرص العظيمة التي توجد في هذا الشهر الذي يمر مرور الكرام؟ إنها حقيقة معوقات متشعبة. أولها دنو الهمة وضعف الجدية والتساهل والتعود على التفلت من الواجبات والفرح بالرخص. هناك نفوس يا أخواني لا تقوى على معاني الأمور، هناك نفوس ألفت حياة الدعاء والراحة، أما الأعمال الحافلة والمبادرات الكبيرة لا تقوى عليها. لذلك صحابة النبي عليه الصلاة والسلام في تبوك ممن خلفوا عذرا ولم يتخلفوا طمعا في الدنيا وعدم استشعارا للخروج مع النبي عليه الصلاة والسلام، أتوا للنبي عليه الصلاة والسلام يطلبون منه أن يمكنهم من السفر إلى تبوك مع بعد السفر والحر وحياة محفوفة بالمخاطر، الموت في طريقهم، حرموا من هذا بسبب أنه لا يوجد رواحل يرتحلون عليها، فأتوا النبي عليه الصلاة والسلام يبكون: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون. أيننا من هذه النفوس يا أخوان، ممن يتألمون لفوات العمل الصالح، ممن يشعرون بالحرمان عندما يقوم بالواجب غيره. نحن نحتاج حقيقة أن نتربى على هذه الهمة وأن نتعود على معالي الأمور بالتربية، وربى يرب ربوة من النماء، أن نربي نفوسنا على معالي الأمور ونترقى في مدارج علو الهمة حتى يحقق الله عز وجل ما نصب إليه من القيام بالأعمال الجليلة العظيمة التي تنفعنا إن شاء الله تعالى. كذلك من المعوقات يا أخواني نسيان، إما بسبب الجهل أو الغفلة، أثر الطاعات في زيادة الأعمال في زيادة الإيمان، ونسيان أثر المعاصي في نقصان الإيمان. يا أخواني هذا الإيمان أشبه ما يكون بكفة ميزان، فكلما غذي بالأعمال الصالحة زاد صلى من فضله كما قال سبحانه وتعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانه. والصحابة بمواقفهم رضي الله عنهم كانوا يزدادوا إيمان، حتى أنه يأتيهم المرجفون، أصحاب الهمم الضعيفة، أصحاب المواقف المخذولة، ويخوفونه، فماذا يحصل؟ الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا صلى من فضله، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. إذن المؤمن يا أخواني يجب أن يعلم بأن أي سيئة يرتكبها وأي تقصير سينعكس على إيمانه، وأي مبادرة من عمل صالح، من صدقة، من دعوة، من أي عمل صالح، ثق واعلم ولا بد أن تعتقد بأن هذا العمل الصالح سيزيد بإيمانك. فإذا قدرت هذا الأمر ستستزيد من الأعمال الصالحة لأنه سيزيد الإيمان. وإذا عرفت أن السيئات والمعاصي التي تتساهل فيها هي تجذبك جذبا نحو حياة رخيصة، تحذر من هذه المعاصي وترتفع منها. إذن معرفة أثر الأعمال الصالحة وأثر الأعمال السيئة من الأمور المهمة التي تدفع الإنسان لتحصيل الزاد الأخر. كذلك ترك العناد للنفس. نعم، النفس مجبولة على حب الراحة والدعاء والكسل. لذلك يخطئ بعض الإخوة عندما يقول إن شاء الله تعالى الأيام كفيلة بإصلاح وضاحي، إن شاء الله تعالى المستقبل، إن شاء الله لا بد أن نتفائل، لا بد أن يحصل عندنا نوع إن شاء الله من الثقة بالله سبحانه وتعالى بدون مبادرة، بدون جهاد للنفس. والله يقول وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، إنها اليوم اختمها، فمن ملكته نفسه فقد هلك، ومن ملك نفسه فقد نجح ونجح. كذلك يا أخواني من المعوقات سموم القلب الأربعة التي تكلم عنها العلماء في كتب الرقائق التي تعنى بتصفية القلوب وتربيتها على التقوى. نعم، هناك سموم أربعة إذا خالطت القلب أفسدت القلب، والقلب كما تعلمون هو الملك، هو السيد، فإذا صلح صلح الجسد كله كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذه السموم الأربعة هي فضول الكلام. نعم، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال قل خيرا أو اصمت، ومن حس الإسلام المرء تركه ما لا يعني، لا في القول ولا في الفعل. فهذا الكلام الذي نتكلم به في الحقيقة من التوسع في قيل وقال يقسي قلوبنا، يقسي القلب. لذلك من علامات الإيمان والوقار الصمت. لذلك ألفنا السلف الصمت، وعدوه من علامات الوقار والسكينة. الصامتون هم أصحاب الوقار، والثرثارون هم أصحاب قلة الحياء، ممن لا يمنعهم من الكلام إلا فقط التعب في ألسنتهم، ليس هناك ضابط لكلامهم، كل ما يعن له يتكلم فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر الإنسان أن يتأمل، إما أن يقول خير أو يصمت، ينظر في قوله، هل هو خير فليبادر ولا يتأخر، أو يصمت، إلا الثالثة أن يقول شرا عياذا بالله سبحانه وتعالى. فضول النظر يا أخوان، والنظر سهم من سهام إبليس، ومن صرف بصره عن حرام أذاقه الله سبحانه وتعالى لذة في قلبه. وإن كان الحديث لا يصح النبي عليه الصلاة والسلام، لكن والله معناه صحيح. نعم، إنه استعلاء الإيمان أن يغض الإنسان بصره يا أخوان، يغض بصره عن أي شيء يجب عليه أن يغض بصره، يشعر بحلاوة في قلبه، يشعر بانشراح في صدره، يشعر بطمأنينة في قلبه. كذلك فضول الطعام يا أخوان، فالطعام ثقلة، والبطنة مرض، والانشغال بالطعام حقيقة يورث حقيقة قسوة في القلب، وكلما تخفى الإنسان من الطعام انشرح صدره واطمأن قلبه. والفضول الرابع سم الزعاف الناقع، فضول المخالطة، فضول المخالطة، الخلطة السيئة. ولا أجد أجل ولا أعظم من كلام النبي عليه الصلاة والسلام عندما وضح القرين السوء والقرن الصالح بنافخ الكير وحمل المسك صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك من المعوقات إخواني في الله عدم التوسط، عدم التوسط في بداية العمل. قد يحصل الإنسان همة، وقد يحصل الإنسان نوع إشراق ليس بطريقة الصوفية تجلي، لا، يعني نوع من العواطف ومحاولة تكفير السيئات وإقبال على الله سبحانه وتعالى. فالذي يحصل أن بعض الشباب وبعض المسلمين يحمل نفسه ما لا يطيق ويواظب بسبب أنه يعيش فترة من الأريحية وانشراح الصدر، لكن لأنه لم يتربى على هذه الدرجة من التميز يضعف. فماذا يحصل؟ يحصل تراجع يا أخوان. ويا ليته يضبط عملية الرجوع بحيث يصل إلى أحب العمل أدوم إقلاء، يحصل أن تتقطع خيوط الصلة مع الله سبحانه وتعالى. لذلك تأمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في البخاري: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. لا إله إلا الله، وإن قل حتى لو كان شيء قليل بس دائم، يدل حقيقة على شخصية جادة. أما هذه العواطف المتفجرة غير منضبطة، هذه حقيقة تؤدي إلى فوضى في الالتزام، اندفاعات غير موزونة، ومن ثم تراجع غير مضبوط يؤدي إلى ارتمال الإنسان في هوة اليأس. أسأله سبحانه وتعالى يرزقني وإياكم التوسط والقصد في الأمور كلها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أشار لهذا المعنى الدقيق الجميل في حديث صحيح رواه أهل السنن وغيره، قال: لكل عمل شرة، فترة اندفاع، ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته على سنتي فقد هدي، ومن كانت على غير ذلك فقد ضل. يعني ضبط هذه العواطف بالسنة بتطبيق لهدي النبي عليه الصلاة والسلام فيما يقدر عليه، لكن لما يتركها بلا ضابط عند ذلك يتعب. وقد فعل هذا بعض صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى منهم من ألزم نفسه بصيام يوم وإفطار يوم، وتمنى أنه لو لم يكلف نفسه هذا الأمر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: النذر لا يأتي بخير كما ثبت الصحيح، إنما يستخرج من البخيل. أخواني في الله، بعد هذه التعليقات حول المعوقات وما جرى فيها من توجيهات معينة للتزود، لا بأس أن نشير لبعض المعاني التي لم يشر إليها في الحديث عن المعوقات، مثل تذكر عظمة الله سبحانه وتعالى ومزيد فضله. نعم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نحن بسبب غفلتنا لا نستشعر المعاني العظيمة التي بيّنها سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، يجب علينا أن نستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى. ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، فالله أعلى وأجل من كل أمر نتخيله ونتصوره. فإذا تذكر الإنسان هذا الأمر فيتزود لقاء الله عز وجل والعرض عليه سبحانه وتعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. كذلك أهمية الإخلاص يا أخوان. نعم، أهمية الإخلاص والابتعاد عن مواطن الريبة. لا بد أن يكون الإنسان قدر من الأعمال لا يراها أحد. انتبهوا معي يا أخوان، إذا كانت أعمال الإنسان كلها معلنة وإن قصد بها وجه الله سبحان الله العظيم، لا يجد حقيقة مداومة طويلة النفس على الأعمال. وقد أشار ابن القيم لهذا في أحد كتبه، فقال: من داوم على العمل أمام الناس صعب عليه العمل خلوة مع الله سبحانه وتعالى، لأنه تعود أن يكون عمله مرئيا وإن كان لله عز وجل. لذلك أتت السنة يا أخواني بل القرآن إلى هذا الأمر، فقال سبحانه وتعالى: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي. طبعا هنا واضح من السياق أنها لله، لذلك قال نعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. لا إله إلا الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة المرء في بيته أفضل أو خير إلا المكتوب. أليست البيوت الله للصلاة وذكر الله ويذكر فيها اسمه؟ لماذا يصلي الإنسان في بيته؟ نعم، لا تجعلوا بيوتكم مقابر، لكن هناك أمر أن يكون هناك قدر من الصلة يجب أن يكون لا يدري عنه إلا الله سبحانه وتعالى. هذا الإخلاص يا أخوان في النفقة، في البذل، في الصدقة، في الدعوة، في العطاء، يجب أن يكون للإنسان حظ من الأعمال بينه وبين الله سبحانه وتعالى. هذا يا أخوان الإخلاص ينمي العمل ويبارك فيه ويجعله عملا طويلا مباركا بإذن الله سبحانه وتعالى. لذلك كثر الحديث عن الإخلاص في القرآن حتى مقرونا بأساس العبادة: فاعبدوا الله مخلص له الدين، وألف من السلف ابن رجب رسالة جميلة للإخلاص، وغيره من المعاصرين. وهو موضوع المكرور يجب أن لا يمل الإنسان من طرحه ولا من سماعه ولا من تعليمه، لأنه موضوع تربوي له علاقة بتصحيح النية مع الله سبحانه وتعالى. كذلك يا أخواني من الأسباب المعينة تذكر ما عند الله عز وجل، وأنه خير وأبقى، وأن ما يفوت الإنسان هنا من هذا المتاع لا حقيقة يتحسر عليه، فالذي يتحسر عليه هو الفوات الأجر يوم القيامة، هو فوات النعيم المقيم هناك. تذكر هذه المعاني العظيمة من أسباب حقيقة الشعور بأهمية زاد الآخرة. كذلك قصر النفس والتعود على الصبر وتجرع الصبر، والله قال اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. كذلك الانخراط في عمل جاد. نعم الإنسان طاقات، الإنسان طاقات في الحقيقة، فإذا لم تفجر هذه الطاقات عند ذلك في الحقيقة يحرم الإنسان من خير كثير. وبمناسبة تفجير الطاقات كنت أقرأ كلاما لابن القيم في وابل الصيب، وذكر رحمه الله تعالى لفظا جميلا في الحقيقة، وهو لفظ تفجير دلالة الألفاظ، حيث ذكر مقارنة بين أبو هريرة وابن عباس قال أن الأول حافظ والثاني فقيه رضي الله عنهما. وأشار ابن القيم إلى أن ابن عباس كان عنده قدرة على تفجير النصوص، بينما أبو هريرة كان عنده قدرة على حفظ النصوص. والله قد جعل لكل شيء قدرة، سبحان الله العظيم. إذن نحن نملك طاقات، هذه الطاقات بلغة الميكانيكا تبقى كامنة إذا لم تجد نورا تسير عليه، وإذا لم تجد عملا تنخرط فيه. فلو جرب الإنسان نفسه يا أخوان ودخل في معترك العمل سيجد أنه مخبو ومذخور بطاقات تريد أن ترى النور. جرب نفسك وانخرط في عمل جاد من علم أو دعوة أو عمل نافع، وكلها إن شاء الله دعوة وكلها عبادة، ستجد نفسك إن شاء الله تعالى محظوظ بأعمال تنفعك وتنفع الأمة وتبيض وجهك يوم القيامة. وهذه في الحقيقة دعوة لترك البطالة المعوقة عن كل خير. والسلف إذا رأوا الإنسان غير مشهور بعمل لا يأبهون به، بطالة فقط، مجالس وذهاب ومجيء بدون أن تلتقط في برنامجه اليوم أي عمل. يجب على الإنسان أن يكون له حظ من الإنتاج والإنتاجية والمبادرات. لذلك أقترح برنامجا بسيطا لمن يسمع كلامي ممن لم يضع نفسه برنامجا قط، وهذا البرنامج الحقيقة من لوازمه ترك النوم الكثير، هذا أساس فيه، ومن لوازمه استشعار قيمة الوقت، وترك النوم هو فرع من استشعار قيمة الوقت. لذلك كثير من الإخوة في رمضان لا ينام في الليل مطلقا وينام في النهار إلى الظهر، وسمعت من ينام حتى بعد الظهر إلى العصر. بالله عليك كيف تضع برنامج والوقت كله غير موجود أصلا؟ الوقت غير موجود، الوقت كله في النوم. إذن يجب علينا يا أخوان نستشعر قيمة الوقت، وأن سيسأل عن وقته. فإذا قدرنا قيمة الوقت استطعنا أن نبني في هذا الوقت ونبرمج هذا الوقت بأعمال صالحة مفيدة. لذلك النوم سنة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم أكثر منا وكان ينام عليه الصلاة والسلام، واستقر قيامه عليه الصلاة والسلام في آخر حياته إلى أن القيام يكون في آخر الليل. كان ينام أول الليل عليه الصلاة والسلام إلى نصفه، ثم يستيقظ ثلث الليل الآخر ثم ينام سدس عليه الصلاة والسلام. هكذا استقر. إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام ينام. انظر هذه الحياة التي وزعت تلك الأعمال الجليلة العظيمة، كان ينام عليه الصلاة والسلام وكان يقيل عليه الصلاة والسلام. إذن وجب علينا يا إخواني أن ننام في رمضان اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. أما أن يكون رمضان شهر للنوم والسهر في الليل، هذا حقيقة كيف نصنع بهذا البرنامج؟ كيف نصنع بهذه الطريقة؟ برنامج غير متزن. إذن لابد أن يكون الإنسان حظ من النوم، خاصة في 20 الأولى. بعض الأخوة يشتكي من قلة النوم في آخر رمضان، نعم، لكن يجد وقتا ينام فيه، إما بين الصلاتين وإما بعد الصلاة الأخيرة. المهم لابد أن يكون حظ من النوم، فالنوم في الليل نوم مبارك، لأنه فطرة. وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا. إنجاز عامة الناس أن ينقلب يومهم فيتحول الليل إلى نهار والنهار إلى ليل، فلا يليق بالشاب المسلم، بالمسلم الجاد الحريص على الزاد، أن ينجرف خلف هذه البرامج المنتكسة. لا يا أخواني، لابد الإنسان أن يتقي الله عز وجل في وقته، وأن يعرف بأن من السنة النوم في الليل، بل النوم بعد العشاء مباشرة كما صح النبي عليه الصلاة والسلام. إذن يكون له حظ من النوم، ويكون له حظ من الاستيقاظ في النهار، يجلس بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس، ينام ساعة ساعتين ثلاثة، ثم يستيقظ ويستفيد من الضحى ويستفيد من بعد الظهر، وينام في الليل مع هذا النوم الذي أشار له في النهار، ويملأ برامجه بتلاوة، بزيارة لأقاربه، يبرمج الشهر بحيث أنه يزور جميع أقاربه من لهم حق الصلة، يكون لها حركة دعوية منضبطة، أن يبرمج وقته على تلاوات معينة، ختمات معينة. ولا بأس أن ينظر في بعض الكتب التفسير مثلا بالذات، وإن من يهيئ كتب القراءة، أنه يضع برنامج متوازن متناسب مع قدراته ومع تربيته. ولا بأس أن يستعين ببعض أخوانه الذين سبقوه، ويقتبس من جديتهم ومن نشاطهم ما إن شاء الله يترقى به بتوفيق الله سبحانه وتعالى. أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من المتزودين في الدنيا لزاد الآخرة، وأن يجعلنا جميعا هداة مهتدين، وأن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا سؤال: ما رأيكم في من يقول أنه لا بد من ترك كتب العلم والاتجاه القرآن فقط، ويعتد بالمقولة المشهورة العلماء كانوا يهجرون كتب العلم وينسفوا القرآن؟ قلت بأن هذا الكلام ورد عن بعض السلف، لكن هجر كتب العلم يعني مسألة أخرى، هجر الترك بالكلية، لكن الإنسان يعنى بالقرآن بشكل كبير، هذا هو هدي السلف الصالح، بل هو منهج النبي عليه الصلاة والسلام، لا بالصلاة ولا بالتلاوة ولا بالتدبر. لكن لو الإنسان حصل نوع ملل فلا بأس يتوجه لكتب العلم بالذات التفسير أو غيره من العلوم التي تخدم القرآن الكريم، لكن الأصل هو العناية بالقرآن الكريم. بعض الدعاة الشباب يقول لا بد من انتباه المجتمع في رمضان، لأنه لا يكوي على الله، ويجب أن نترك الاعتكاف لأنها مصلحة خاصة لا تعاد ولا توازن مصلحة إصلاح المجتمع، فهذا صحيح؟ هذا حقيقي ليس بصحيح، ولو كان هذا الكلام صحيح لفعله النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أحرص الناس على الدعوة وإصلاح الناس، وكان المجتمع يموج بالعالم بالشرك والكفر، ومع ذلك وجد النبي متسعا أن يعتكف، لأنه يعلم بأن هذه الخلوة وهذه لبث المسجد مع الله سبحانه وتعالى هو الطاقة العظيمة التي تدفعه إلى مواصلة هذا العمل العظيم. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،